إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، مع هذا الدرس 13 في سورة الزخرف، ونجمل فيها ما ذكرناه في تلك السورة العظيمة من القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين. فلن تجد كتابا يبين للناس أعظم منه ويقيم الحجة على الجميع أقوى منه، لن تجد ذلك أبدا. إنا جعلناه قرآنا عربيا، واللغة العربية فصيحة شاملة دقيقة تعبر عن أعلى وأدق المعاني في أغوار النفس البشرية، ويدخر فيها من الكنوز العلمية والمعارف التي تكتشف وتستقر زمانا بعد زمان ويوما بعد يوم إلى يوم القيامة. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه، أي القرآن، في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، فهو في أم الكتاب اللوح المحفوظ عند الله عز وجل. ثم هو هذا القرآن عند الله علي حكيم في غاية الإحكام وغاية العلو والشرف والارتفاع. أفنضرب عنكم الذكر صفحا يا عرب، بداية يا أهل اللغة العربية، يا من أنزل إليكم هذا الكتاب ذكر لكم ولأبنائكم ولأهليكم من بعدكم، ثم هو ذكر لكل من اتبعه وعمل به. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. هذا تهديد شديد ووعيد أكيد، لأن المسألة إنما تنحصر في عذاب بخلود أبد الآباد ونعيم بخلود أبد الآباد. هذا العذاب يكون إن قبض هذا القرآن وإن نزع منكم وإن قبض الله هذا الرسول ولم تؤمنوا به وأسرفتم يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة فلم تؤمنوا وأتعبتموه عليه الصلاة والسلام فما زال أكثركم معرضين أفنضرب عنكم الذكر صفحا نعرض عنكم إعراضا كاملا أن كنتم قوم مسرفين وتكون النتيجة أنكم تخلدون في العذاب أبد الآباد الذي لا طاقة لكم به عذاب رهيب الجلود تحترق حتى تنضج فيبدلها الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب الطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع والطعام من صديد والطعام من زقوم والعياذ بالله إذا قطرت منه قطرة في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف لمن تكون طعامهم عذاب رهيب ومقامع من حديد يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون عذاب لا طاقة لأحد به أبدا عذاب في الحيات والأفاعي والعقارب التي تخلق في النار وأبد الآباد يصطرخون فيها عذاب يؤدي إلى الدموع التي تصنع الأخدود في الوجه وهذا الأخدود بحجم الأنهار لو أجريت فيها السفن لجرت أبد الآباد من يطيق هذا فإن قطع وصرف عنكم هذا الذكر أفنضرب أفنقطع فماذا تفعلون إذن كما قال تعالى قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا أي تصرف يفعله معي إما أن يقبضنا إليه وإما أن يرحمنا أن ينصرنا عليكم ماذا تستفيدون في الأمرين إن لم تؤمنوا بالرسالة العذاب الأليم والخسران المبين قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين ثم هذا الأمر هذا التهديد الرهيب ينسحب أيضا نوع منه علينا على المسلمين على كل من أعرض وأسرف في الإعراض عن هذا القرآن فلم يتدبره ولم يبذل فيه وقتا ولم يستفرغ فيه وسعا ولم يطلب علمه ودراسته ولغته وآلته لم يطلب فمن الممكن وهذا يحدث في كل زمان وفي كل وقت كثيرا ما تجد خطباء مفوهين ومؤثرين وعندهم دين ثم إذا بهم يعتقلون ويحبسون في أيام الطواغيت البائدة فهذا نوع من هذا الوعيد لقد أغلق هذا المسجد 10 سنوات كاملة وحرم الناس من هذه المادة لماذا؟ عقوبة للناس أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين إذن هذا حث شديد ورهيب لكل مسلم آمن بهذا الكتاب ألا يغفل عنه بل عليه أن يبذل الجهد وأن يستفرغ الوسع في دراسته وتفهمه وتدبره وإلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها والعياذ بالله تأتيك الموعظة وتأتيك الدعوة ويأتيك العلم ثم تعرض عنه أو تسرف في الغفلة عنه يبقى هيسحب من العلم إنما يقبض بقبض العلماء ولذلك يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لم تستجيبوا اعلموا بقى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وشرحنا ذلك تفصيلا في الدروس السابقة الماضية أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين بل يأتيك البيان وتأتيك الحجة في قضية معينة وتستبين لك ثم أنت تسرف في عدم الاقتداء والاهتداء والالتزام بالحق الذي علمته وهو من الله عز وجل ستأتيك العقوبة ألا تفهم هذه القضية أبدا حتى تلقى الله وستعلم كم خسرت مع أنك مسلم من المسلمين نوع من هذه الآية: أفنضرب عنكم الذكر صفحا؟ كلنا مهددون بهذا. وذلك قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذروا في طغيانهم يعمهون. فهذه الآية أنزلها على حياتك يا أخانا الكريم، أنزلها على حياتك ولا تظل هكذا مسرفا في الوقت ومنشغلا بالأهواء والشهوات، هذا خسار فظيع يقع فيه أكثر الناس. هذه الدعوة لمن؟ هذا العلم لمن؟ الفضائيات على ما فيها، لكن بها علوم كثيرة، من الذي يسمعها؟ بل يتركون العلماء والدعاة يتكلمون ويذهبون إلى إعلام الدجال، إلى الإعلام الكاذب الفاجر، لأن الناس أصبحوا سماعين الكذب أكالين للسحت للأسف الشديد، وبعضهم استخف كما سنرى في هذه السورة: فاستخف قومه فأطاعوه. أفنضرب عنكم الذكر صفحة أن كنتم قوما مسرفين؟ بل القرآن مستمر ويكتمل، فإن اهتديتم فأنتم المستفيدون وأنتم أصحاب النعمة، وإلا فقد أقيمت عليكم الحجة. فالله لن يضرب صفحا عن هذا القرآن ولن يصرفه عن الناس إلا على نحو ما بينته لكم لإقامة الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ وأيضا ليدخل الله في رحمته من يشاء الآيات. وهذه سنة الله عز وجل، يرسل الرسل وينزل الكتب ليقيم الحجة. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فقريش ليست جديدة، وكل الأقوام المستهزئين بالقرآن أو الغافلين عن القرآن كثيرون إلى يوم الدين، ده مش يعني ليسوا بدعا من الناس. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. مع أن حجة الله عز وجل ثابتة على الجميع، ما من إنسان إلا هو مفطور على معرفته بربه أن الله له الكمال المطلق، ليس عنده نقص أبدا، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فالحجة مقامة وثابتة بإقرار الخلق كلهم. كيف؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، وهم كفار مشركون، ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعلكم الأرض مهدا وجعلكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر، ماء محسوب بحسابات، فلا هو طوفان يغرق الأرض ويفسد ويهلك الحرث والنسل، ولا هو مقتر فلا يستطيع الناس الشراب ولا الزراعة ولا قضاء الحوائج، ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة، أحيينا به بلدة ميتة كذلك تخرجون، والذي خلق الأزواج كلها، ليل مع النهار، شقاء مع سعادة، حر مع برد، ذكر مع أنثى، وهكذا الأزواج كلها، وجعلكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فإذا استويتم على ظهوره اذكروا نعمة ربكم، وتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان، سواء هي سيارة، ما الفلك ده يشمل جميع الطائرات وجميع السيارات وجميع القطارات وجميع الفلك والأنعام ما تركبون، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وما كنا له مقيدين مسيطرين مهيمنين عليه، وما كنا متحكمين فيه بما نريد، متصرفين فيه بما نشاء، وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. كل سفر يذكرك بالآخرة، كل سفر يذكرك بالسفر إلى الله. إن كنت تنتقل من مكان إلى مكان وأنت على سفر، فاذكر أنك أنك مسافر أصلا منذ بلغت أو منذ ولدت وأنت في سفر إلى ربك. فالسفر هذا الجزئي يذكرك بالسفر الطويل إلى الله عز وجل. ولا بد أن تذكر الأمرين، كما جمع الله عز وجل بين الزادين، وكما جمع الله عز وجل بين اللباسين. بعد أن قال ذكر الزاد في الحج قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى زاد للبدن وزاد للقلب. كذلك اللباس قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ده اللباس الظاهري ولباس التقوى ده اللباس الباطني ذلك خير وهكذا. فجمع هنا أيضا بين السفرين وإن إلى ربنا لمنقلبون لمنقلبون والانقلاب معناه يرجع إلى أصله. ما هو الأصل؟ حيث كان أبوك آدم كان في جوار رب العالمين عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا القدر من السورة بذكر القرآن العظيم ثم بذكر هذه الربوبية لله عز وجل. هو ده طريقة القرآن تذكير بالربوبية بالنعم عليك. ومع ذلك وجعلوا لله من عباده جزءا وجعلوا له من عباده جزءا. ما هو الجزء أصلا؟ العباد المخلوقات. ما هو الجزء؟ لا يكون الولادة المعهودة الحسية إلا بانفصال جزء من الذكر في جزء من الأنثى فهذا هو الجزء فيكون الولد. فجعلوا لله ولدا بقى بعد كل هذا تشبهون خالقكم بالمخلوق تشبهون الخالق لكل شيء بعباده بمخلوقاته مع كل هذه الرحمة وكل هذه النعمة أين ذهبت عقولكم وجعلوا له من عباده جزءا يعني نصيبا وبعضا. الناس لهم ذرية والأنعام لها ذرية والنمل له ذرية وهكذا تجعلون لله ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان لكفور مبين. فلذلك جاءت سورة التوحيد التي هي ثلث القرآن لم يلد تنفي كل هذه الأشياء الولادة الحسية ولم يقل بها العقلاء من الكفار والمشركين وإنما قال بها الدهماء من العامة الجاهلين لا تنضبط أقوالهم ولا تنضبط عقائدهم ولا تنضبط تصوراتهم. وجعله من عباده جزءا. إن الإنسان لكفور مبين. ثم هناك التولد والتبني ليس الولادة الحسية والتي قال بها الصابئة قوم إبراهيم وسيأتي ذكر إبراهيم عليه السلام. هي مسألة البنوة دي لله أخذت مساحة وحيزا في هذه السورة العظيمة. الصابئة قوم إبراهيم هم أصحاب هذه الفكرة أساسا قالوا بأن الله تولدت عنه أشياء أرواح ثم انفصلت. فجاء بعد ذلك أهل الكتاب قالوا تولد عنه شيء لكنه لم ينفصل إنما الصبية قالوا انفصلت ودخلت اتحدت أو تدرعت بالكواكب والنجوم فصارت آلهة من دون الله. ده اعتقاد الصبية والعياذ بالله. والله عز وجل لم يلد بجميع الأنواع سواء الولادة أو التولد لم يتولد عنه شيء سبحانه وتعالى وعز وجل. وقالت اليهود عزير من الله وقالت النصارى المسيح من الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الصابئة يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون لأن قولهم هذا أخذوه من الصابئة أن في أشياء بتتولد وربنا بيتولدش عنه حاجة لأنه لم يلد نفي لكل الأنواع الولادة الحسية والولادة العقلية الروحانية التي قالوها كما قال النصارى الجوهر الذي هو الأب تولد منه. شوف كلمة تولد دي لم يلد سواء ولادة حسية أو ولادة عقلية روحانية قالوا تولد منه جوهر آخر الذي هو الإبن أو هو الكلمة هكذا يقولون. ثم هذا يبقى هو شيء واحد جوهر واحد عندهم من وجه هو الأب ومن وجه هو الإبن والكلمة. ثم هذا الجوهر اللي هو الابن او الكلمه اللي تولد من الجوهر اللي هو الاب اللي هو الاصل ده تدرع بانسان مخلوق من مريم بيسموه اللاهوت تدرع الناسوت تدرع الدرع هو القميص يعني. فالظاهر انه القميص اللي مخلوق من مريم والدرع اما الباطن اللي جواه هو ده الاله اللي هو الابن اللي تولد من الاب والابن والاب هو جوهر واحد لكن من وجه كذا ومن وجه كذا. فبعضهم يقول ان الله هو المسيح وبعضهم يقول المسيح ابن الله وهي نفس الشيء عند كون الفكر والتصور عندهم الذي يضاهئون به قول الصابئة من قبل. فمنهم من يقول إن الله المسيح هو الله، ومنهم من يقول هو الشيء نفسه، هو نفس اللي بيقول كده، هو نفس اللي بيقول اتخذ المسيح ابن الله. أم الذين قالوا الثالث ثلاثة، فكما يقول ربنا عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، إلى أن قال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. الآية يبقى الله وعيسى وأمه، ده ثالث ثلاثة، هذا أقرب إلى التفسير والله أعلم. وجعله من عبادي جزءا، بعد كل النعم دي إن الإنسان لكفور مبين. ولا هتقولي لا ده ما بيولدش ولا أمال إيه؟ بيتبنى اللي هو الاتخاذ الاصطفاء، لو أراد الله أن يتخذ ولدا مش يولد، لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. ما عشان يبقى إله لازم يبقى قهار، لو قهار خلف قهار يبقى اللي تخلف ذا الولد ده قهار أيضا. طب هما الاثنين قصاد بعض، ما الذي يقهر الثاني؟ اللي هيقهر ده مش إله، واللي هيقرب هو الإله الواحد، والولد مثل أبيه، الولد شبه أبيه ومثل أبيه، فكيف لهؤلاء الناس أن يؤفكون؟ أم اتخذ مما يخلق بنات؟ طب هو لو أراد أن يتخذ ولدا يبقى لاصطفى ما يخلق ما يشاء، يوم يتخذ البنت بقى دي القسمة، وجعلوا الملائكة إناثا، دي القسمة التي ارتضوها لأنفسهم أن يجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يكرهون، لا حول ولا قوة إلا بالله. أين ذهبت أفئدة هؤلاء الناس؟ فلا تستبشعوا إذن أن يخلدوا في العذاب الأليم. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالملين، يعني حتى لو هتخذ ولدا يبقى يتخذ بقى من أقوى المخلوقات ومن أقوى الناس، إنما يتخذ اللي أنتم بتكرهوها البنات. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجوه مسودا وهو كظيم، هذه القسمة كما في سورة الأنعام، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم قسم من الحرث والأنعام لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم ما يروحش لربنا، خلص النصيب بتاع ربنا ما يروح لهمش قبل من الشركاء، وما كان لله النصيب اللي عاملينه لله ونصيب شركائهم خلص على طول يودوه ايه، فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون. نفس القسمة هنا، انتم تكرهون جدا الانثى وان تلد البنت، يبقى لك بنت، واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا يعني يعني ولدا، والمثل الولد مثل ابيه، ظل وجهه مسودا من الحزن الشديد والكآبة الشديدة، مسودا هو كظيم حينفجر من داخله لكنه يقظل كأنه عار، بقى أنت كل ذي الكراهة دي كل حزن والكآبة دي ومع ذلك تنسبها لله سبحانه وتعالى وتجعل لها البنت. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني البنت دي عندكم يعني تحلونها لتنفقوها عشان تتزوج، وهي صغيرة ناقصة فتحتاج إلى الزينة باستمرار، وهي ساعة الخصومة لسانها ينطلق بالأخطاء والجاهليات والتعدي والصراخ والضعف، وهو في الخصام غير مبين، بقى ده تجعلونه لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وجعلوا الملائكة، دي مصيبة تانية، الذين هم عباد الرحمن إناثا، الملائكة إناث، الملك له ثديان، له ردفان، له وركاء، الملك كده زي الإنسان، الملك يحمل الغائط وهم في السماوات عند السبوح القدوس سبحانه وتعالى عز وجل. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ازاي تدعي هذا؟ كيف تزعم هذا؟ وقعوا في مصيبة، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. هذه مصيبة كبيرة، ودي طريقة المشركين. وقال الذين أشركوا في سورة النحل، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فلا على الرسل إلا البلاغ المبين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بيعملوا إيه بالكلام ده؟ يدفعون الشريعة بالقدر. صلي يقول لك يا رب انا لو قدر انا اصلي كنت صليت، يعني اللي غلطان ربنا مش انا، لا ربنا خلاني صلاه صلاه. فيدفعون الشريعه بامر الله بالامر القدري. فهكذا هنا، وقال لو شاء الرحمن ما كناش عبدنا ملائكه ولا غيرهم ولا المسيح ولا عزير ولا اي حد، ما لهم بذلك من علم. العلم هنا بقى ان الله له اذنان وله امران، اذن قدر واذن شرعي، امر قدر وامر شرعي. لا بد من التفصيل بينهما، ولا بد من الجمع بينهما في خلق افعال العباد، وده من اخطر ما يكون في قضيه الشفاعه التي جاءت في اخر السوره وبيناها في الدرس الماضي والحمد لله. مساله خلق افعال العباد دي اساس اساسات عقيده المؤمن الموحد الناجح الصالح، ان الله يخلق فعلك، يخلقه بعملك باختيارك بكسبك. والا هتروح يا اما للجبريه اللي بينفوا الشريعه خالص هم عندهم رب الانسان مسير وخلاص، او تروح للاعتزاليه اللي هم القدريه النفاه والعياذ بالله اللي بينفوا القدر في افعال العباد، وعندهم الانسان هو الذي يخترع فعله والذي يخلق فعله فوقعوا في العظائم والفظائع. انما الموحد بقى اللي فاهم، فاهم الكلام ده في سوره الشمس، فألهمها، خلق فيها، جعل فيها فجورها وتقواها، فجورها هي وتقواها هي، بس مين اللي ألهمها وخلق؟ هو الله عز وجل. لا بد أن تجمع بين الأمرين. ثم أقسم على ذلك بال11 قسم فقال قد أفلح من زكاها، هو الذي زكى نفسه، وقد خاب من دسها، هو الذي دس نفسه، وهكذا. فدول قال لو شاء الرحمن ما عبدناهم جهل، ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون، يكذبون ويظنون ويتوهمون. إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. عندهم دليل بوحي من الله عز وجل فهم يمسكون به بقوة ويجددون المسك، فهو الاستمساك. هل عندهم دليل من هذا؟ ولا آثار من علم؟ أم أتناهم كتاب قلوبهم به مستمسكون؟ بل قالوا كل مسألتهم اللي بيحاربوا بها الأنبياء والرسل التقليد، بيقلد أبوه تقليد. ودلوقتي احنا كده، الصوفي يطلع صوفي زي أبوه، الشيعي يطلع شيعي زي أبوه وأمه، كل واحد ده بلاء، ما هو ده التقليد. بل قالوا إن آبائنا كانوا رجالة، وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون. مش دول بس، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال لهم رسولهم أولو جئتكم بأهدى أحسن من آبائكم وأمهاتكم وجدودكم، بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا بقول لك إيه، إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. شيء طبعا ده ايه، شيء عجيب جدا. يبدأ بقى الرسل، مثال هو إبراهيم، هم قالوا وجدنا أباءنا، أبوكم أهو إبراهيم بداية اللي هم العرب القوم اللي بدأ معهم النبي عليه الصلاة والسلام قريش. طب أبوكم قال ايه؟ أذي اللي أبوكم جاء به، بتقول وجدنا أباءنا، طب أنت تابع آبائك؟ أنه أباء بقى؟ طب إبراهيم هو أبو العرب، أبو الآباء عليه السلام. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، نفى كل أنواع الشرك، هو ده التوحيد، إمام الملة. إلا الذي فطرني كنتم تعبدون هذه الأشياء لتقربكم إلى الله زلفى، فأنا لا أعبد هذه الأشياء وإنما أعبد، أنتم تعبدوا الله بتزعمون، أعبد الله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين عز وجل. الذي خلقني فهو يهدين، كما جاءت آية من سورة الشعراء، الذي خلقني فهو يهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، اللي هو البراء من أي نوع من الشرك والباطل والفسوق والعصيان، جعلها باقية في ذريته وفي قومه، وجعلها باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الإنسان دائما معرض للشطط وللشطح وللزلل وللزيغ. ارجع، كل شوية تدخل أشياء في قلبك ليست لله، عد بسرعة، أنب، كن منيبا. المنيب يعني ايه؟ الراجع بسرعة ومتكررة، كل شوية بيدخل حاجة في قلبك غير الله بسرعة. سلم لله، سلم قلبك لله، سلم وجهك، الوجه والنية والقصد لله سبحانه وتعالى. إنما أنت ضعيف وفي كله ومحتاج، وتدخل قلبك أشياء كثيرة لغير الله، للجاه والرئاسة، للرياء والشهرة والسمعة، للعيال وللبتاع. طيب لا، سلم النية والقصد لله، أنيب وأنيبوا إلى ربكم، وجاء بقلب منيب. وهكذا، وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. لكن هل العاقب بقى استمسكوا؟ أبدا، قليل، ثم ابتدأ الكفر شيئا فشيئا. بل متعت هؤلاء وآباءهم، وكل ما يكفره يزداد لهم الايه؟ يرخي لهم الحبل استدراجا، ورب مستدرج بنعمة الله عليه وهو يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بنعمة الله عليه وهو لا يعلم. لا إله إلا الله. فانظر، بل متعت هؤلاء وآباءهم، اللي بيقول وجدنا آباءنا على أمة. طب آباءكم دول ما مشوش وراء أبيهم إبراهيم. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون، وقالوا لننزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يكون صاحب مال، يكون صاحب سلطة وسلطان وهيمنة، وكلمته نافذة في قومه، جابين لنا يتيم بني هاشم. لو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قصد أنت في الدنيا بتاع العلف ده، ربنا اللي بيقسمه العلف اللي في الدنيا ده، ربنا اللي بيقسمه. أنت عايز تقسم الرحمة اللي في الدين اللي هيترتب عليها نار أبدا أو نعيم أبدا، أنت اللي هتقسمها أنت. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ودي من أعظم حكمة ورحمة الله. ليه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، وإلا ما كنتش لقيت صلة ولا احتاج هالة ذهاجة، ولا قام مجتمع أبدا على خير أبدا. لكن سخر هذا لهذا وهذا لهذا، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. الدين والوحي والرسالة خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، دي بقى وقفة أخرى، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن. يكفر بالرحمن أفظع شيء، الكفر بالرحمن. الرحمن أنت تتمرغ في رحمته، تبقى قاعد سليم دلوقتي إزاي لوحدك كده؟ والله العظيم برحمة الرحمن، والله الأرض مستقرة في الزلازل برحمة الله سبحانه وتعالى. الأكسجين موجود لكل من أراد برحمة الله، الماء موجود برحمة الله، كل شيء برحمة الله عز وجل. تتمرغ في رحمة ثم تكفر به، إن الإنسان لكفور مبين. شفت بقى، الدنيا ملهاش أي وزن عند ربنا، كما ذكر عن علي رضي الله عنه لما يقول الدنيا أحقر من رجل خنزير ميت بال عليه كلب بيد مجذوم. يعني شوف بقى، الدنيا ملهاش قيمة خالص بالمرة، والأحاديث في ذلك كثيرة، وبيان حقارة الدنيا وتفاهتها. فأنت بتكفر بالرحمن، النعم دي بتكفر بها. يبقى هنا بقى تأتيك إيه؟ طب هيس بيه، طب خد، نوليه ما تولى ونصيه جهنم وساءت مصيرة، يرجع بقى للأصل، معه يخلد في النار. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، والكفر بالرحمن أفظع شيء، لأنك تتمرغ في رحمته ليل ونهار. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن رعاية وحفظا وكلاءة، كل هذا برحمة الرحمن صلى الله عليه وسلم. فليكفر بالرحمن، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. شقة في أوروبا دلوقتي الآن بيعدونها ب$400 مليون، يعني قرابة 3 مليار جنيه شقة واحدة، عدة أدوار 5 طوابق وشلالات ومياه وبتاع الكلام الدين. كل ده بقى إيه؟ مذكور هنا في الآية، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم مش تبقى خرسانة وحديد وزلط، ده ذهب وفضة، ثقبا من شوف خرسانة ثقبا من فضة، والسلالم ايه ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم التشطيب بقى أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفة، ذهب حدث ولا حرج، زينة رهيبة. كل ده ليه؟ ملوش قيمة عند ربنا. لو كفر بالرحمن يبقى لو ربنا يجعل له هذا، واخد بالك، وزخرفة، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. لما لم يفعل الله ذلك؟ كثير جدا من الكفار يقول لك فين الكلام ده، ربنا ما جعلليش اللي زي ده، انا مش لاقي شقه ومش لاقي بتاع وعند القلب ولا استطيع دنحه، فين يا عم الكلام ده؟ هو انت تريد عندما تكفر ربنا يعطيك هذا؟ ده الاصل. ما الذي منع الله ان يفعل ذلك سبحانه وتعالى عز وجل؟ لانه لو فعل ذلك لكفر جميع الناس، ثم استغلهم الشيطان وجعل ما يمتعون به من هذه النعم سببا لغرورهم واغترارهم بأن الله يحبهم فملأ لهم دنياهم كما هو حاصل، لكنه أرحم الراحمين عز وجل. إنما الدنيا ملهاش قيمة، أنت فاهم أن أنت حصلت شيئا من الدنيا؟ والآخرة عند ربك المتقين. فدي وقفة قوية جدا، وحديث سهل بن سعد عند ابن ماجة، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولقد ذكرنا الأحاديث وفصلنا فيها تفصيلا، ولذلك منذر بن سعيد وذكرناه أيضا في الدروس، لما جاء الخليفة وصنع قبة بالزهراء وجعلها من الذهب والفضة، ثم دعا الناس إليه والعلماء إليه، فجاء منذر بن سعيد فقال له يا منذر، وكان قاضيا علامة، قال هل رأيت خليفة قبل فعل ذلك؟ كأنه إيه جاب الدب من ديله، فتحدرت عيناه بالدموع الغزيرة المتواصلة، وقال يا أمير المؤمنين ما كنت أظن أن الشيطان يبلغ منك هذا المنزل، لقد بلغ بك ما بلغ بالكافرين. قال ولما؟ زي الكلام ده أنزلك منازل الكافرين. قال ولما إزاي؟ فذكر دي الآية، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب صنع عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ثم الوقفة التي بعد ذلك، كل السورة وقفات وآيات حكيمات بالغات، انت معرض عن تدبر القرآن، مش هيفتح عليك الا ان تحدث توبة. ما انت هو افنضرب عنكم الذكرى صفحا، وانت على راسك ريشة، ابذل الجهد واستفرغ الوسع واطلب العلم واحرص وعلى الاستعانة بالله، واحرص على ان يرزقك الله هذه العلوم. حدوستك بتفهم في القرآن اذا قرأته اذا سمعته، انما الاعراض اللي انت فيه ده واللي اكثر الناس عايشينه يبقى العقوبات. عشان كده مستوى الأمة في الحضيض تحت الصفر، هم يحسبون أنهم مهتدون. فجاءت الوقفة بقى التي بعد ذلك، ومن يحش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يحش عشوا، اللي هو بيتجاهل وبيتعامى، زي اللي بصله ضعيف فلا يثبت على الشيء، فعمال يعمل ايه يعني، لكن هو شايف يقول لك يلا بقى، يحشو يتجاهل يتعامى، بينايم ضميره بيستعبط نفسه، وما يحش عن ذكر الرحمن عن القرآن كما هو الحاصل في المسلمين الآن إلا ما رحم الله. ما الله هو ده إيه؟ هذا عشو عن ذكر الرحمن هو القرآن. كنا كده نقيد له، القيد البيض، قيد البيض، قيد قشرة البيضة الخارجية مش القشرة الداخلية، نقيض له، نخلي واحد يستولي عليه ويستحوذ عليه، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، نقيض له شيطانا فهو له قرين لا يدعه أبدا يتجه إلى ربه أو يصلح من عمله، نقيض له شيطانا فهو له قرين، ويبقى بقى على طول مصدود عن السبيل وفهم إن هو مية مية. ولك بخسنا بالنبي صلي على النبي وقعد يغني كده، فاهمين هم على شيء، مش دريان ساعة ما يموت ده هيشوف ايه، مش دريان، لأن يستاهل عقوبة من الله. أفنضرب عنكم الذكر صفحا؟ اذكروا هذه الوقفات من هذه السورة العظيمة. ومن يعشو عشوا هو بيتغافل بتجاهل، تكون نتيجة الشيطان زي إيش البيضة، يصل بعدها إلى العشاء وهو العمل كامل. انسى بقى، بيبدأ بإيه؟ بالعشو، العشو اللي انت فيه الآن. أكثر الناس سايب القرآن سايب الحديث، يدوب يسمع لكنه لا يثبت ولا ينظر ولا يدقق النظر في الآيات ولا يبذل الجهد لكي يعلم مراد رب الأرض والسماوات من كلامه هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ شوف شوف الحديث تاني، رجع تاني للقرآن اهو، عن ذكر الرحمن. وأول السورة كان إيه؟ كتاب المبين، إن جعلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون. الآيات. ومن يعش عن ذكر الرحمن اللي هو مسألة التغافل والتعامي اللي حاصل مننا إلا ما رحم الله عز وجل، نقيضه شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يقول لك الله، طب هو فاهم إن هو كويس، ما يعرفش، جاهل يا عام، يا معلوش حساب، معلوش ربنا هيرحمه. لا لا لا لا لا، ده جهله لإعراضه وتفريطه عما وجب عليه من النظر في القرآن وتدبر القرآن وتعلم القرآن وطلب علم القرآن. إنما الذي لم يأتيه البلاغ ولم يأتيه الرسالة فهو ما يعرفش ويحسب أنه مهتدي ولم يأتيه، خلاص وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فده شيء وده شيء. وإنهم لا يصدونه عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. كل إنسان سيلعن شيطانه، أنت ستلعن شيطانك أيضا عندما ترى وتعلم أنه أضاع عليك هذا المكسب، أضاع عليك هذه الصفقة عند الرحمن عز وجل، فستلعنه. يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد، أبعد مسافة في المجموعة الشمسية أو في المجرة اللي احنا فيه، بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم نظام التأسي، يعني أنا بتدهدل، ما هو اللي جنبي بيتدهدل برضه، ده يمكن أهون منه بشأن لوحدي، لا مش هينفع عند الله الكلام. ولن ينفعكم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ أنت لا تعمل كده، ده أصلا عشى عشوا فوصلت حالته إلى أن عشي عشا، بقى صار عمى أعمى عمى كامل، قلبه بقى أعمى والعياذ بالله. ونقلب فتاه أبصارا كما لم يؤمنوا به أول مرة. والقرآن يشرح بعضه بعضا، كتابا متشابها مثاني، تنتقل من الآية دي الآية دي الآية دي، تلاقي المعاني عمالة تطلع. يا سلام على الحساب يوم القيامة وانت بتسمع العلم ده كله، يا سلام على الحساب يوم القيامة وستذكر كل شيء. خليك انت منهمك في العلف والمسكن والمنكح والملبس لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عباد الله، أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين؟ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. وحصل طبعا. أو نرينك الذي وعدناه فإنا عليهم مقتدرون. وحصل أيضا. فاستمسك بالذي أوحي إليك. استمسك يعني شدة المسك، تجديد العهد بالمسك، أنت ماسك حاجة صوابعك هترتخي، لا لا لا شد شوي، استمسك. كما استعصم يوسف عليه السلام، الشهوة تضغط عليه، المرأة جميلة ذات منصب وجمال، فاستعصم، قد روت توعى نفسه فاستعصم، كل ما أضغط يجدد الاعتصام بالله، هو ده الاستعصم. فهنا استمسك يعني ايه؟ طب ما هو مستمسك عليه الصلاة والسلام، معناها أدم على ذلك وأكد المسك هذا. فاستمسك بالذي أوحي إليك أنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسما أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الرحمن يا عباد الله ما فيش رحمة أبدا إلا من عنده هو، إذا ما رحمش ما فيش رحمة، لأنه الرحمن الرحيم. فهل جعلنا واحد ما يرحمش إله يعبد بحق أن يعبد؟ ما فيش حد بيرحم إلا هو، هو الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى ازاي ده عند اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ثم هتيجي الأمثلة بقى للرسل تاني. موسى عليه السلام أرسل إلى فرعون، وتعلمون القصة وشرحناها، وآيات إيه وهم مدرين من الآيات اللي أكبر من أختها. طب الآيات برضو ما حوقتش، هو قاعد يشرب الشاي ويشرب القهوة والماء ما حوقش ولا فكر، وقاعد يجادل برضو ويجادل ويقل أدبه. قتل إيه لما أسألك إن هو أرحم الراحمين، خلي بالك، وأخذناهم بالعذاب يعذبك، يقول يا رب ويضرع. ودي من رحمة الله أن يبتليك بشدة عشان تنكس، تقول يا رب، بس هي دي بترضي ربك سبحانه وتعالى، وتبدأ الهداية من هنا. وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، ما رجعوش. وقالوا لما خاطبوا موسى عليه السلام: إن كشفت عنا الرجل يا أيها الساحر ادع لنا ربك ما عاد عندك إننا لمهتدون. لو كشفت عنا العذاب ده إننا لمهتدون يا أيها الساحر. تعظيما أو تهكما كانوا يعظمون السحر لأنه عالم، إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنه العذاب إذا هم ينكثون، كأنهم لم يعذبوا، كأنهم لم يصيبهم شيء. مرة كأنهم يدعونا إلى ضر مسك طبيعة الإنسان. كل ده ربنا بذكره ليه؟ ما بيحصل منك، بس أنواع أخف شوية من قوم فرعون، من الملأ من قوم فرعون. فلما كشفنا عنه العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر؟ هو لما يجي واحد يمتلك كده عزبة ولا عزبتين ولا أربعة ومعه الأموال يستطيع أن يستعبد الناس؟ قال لهم: أنا ربكم الأعلى ومعلمت لكم إلهًا غيري. لمجرد أنه يمتلك أسباب خارجية، أنت عشان تبقى إله لازم أسباب داخلية عندك، لازم يكون في صفات عندك تؤهلك للإلهية. أن من حقك أن تؤله، أن تألاك القلوب بالحب كله وبالذل كله وبالشوق كله وهكذا وبالخوف كله. إنما لمجرد أنك معاك قرشين أو تمتلك سلطة على الناس، أنك زعيم عصابة، تبقى إله يا أخي روح في داهية. الإله ده لازم كله صفات الكمال، ومش اللي هو ربنا بس. فهكذا يقول، شوف بيضحك على الناس: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذا الأرض تجري من تحتي؟ أنتوا مش شايفين ولا إيه؟ أفلا تبصرون؟ ويقولها بإيه؟ بقوة، بصلافة. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين بيشتغل عشان ياكل، بيسأل يبحث عن رزقه، مهين ملوش قيمة وشغال وده، وبعدين ولا يكاد وبين لسانه أصلا أصيب، وهو في بيت فرعون منذ الصغر برحمة الله وبحكمة الله عز وجل. فلولا ألقى، طب بلاش ينزع شوية أساور من ذهب كده، فلولا ألقي عليه أسورة، يعني جمع إسار، سورة أساور من ذهب يعني أموال وزينة، لأن الملوك عندهم تتزين، وقعد يلبسك بقى وشاح كده وشاح كده، والكاب مش عارف إيه، والشرى الحمراء والشرى الزرقاء، ورتب نحاسية وذهبية، ولا وساعة الجد ما تلاقيهوش. إنما دول هكذا، فأسورة من ذهب، أو جاء مع الملائكة مقترنين ماشيين معاه كده طوابير. الله، ما أنت متصل بالله يا أخي، خليه يبعت معاك ملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه. هو دي بقى المصيبة اللي احنا وقعين فيها. معظم الشعوب الإسلامية الآن مستخفة. عايز مثال من الفراعين في العصر الحديث؟ تفكر الطاغوت المجرم البائد، طاغوت التاريخ ولص التاريخ وداعر التاريخ ونطع التاريخ. نسأل الله أن يعذبه أشد العذاب في الدنيا هنا قبل الآخرة، وأن يقتله آلاف القتلات. فكل لما يقولوا له إيه يا ريس إلغي قانون الطوارئ عشان الانتخابات، قال له الأسود نلغي قانون الطوارئ، أنت انتخابات في الإرهاب؟ قالوا صحيح، معك حق، صحيح، شعب مستخف. الانتخابات بالإرهاب، قال هو بيعمل انتخابات، وقانون الطوارئ قال يعني ده بالإرهاب. لما جاء في معركة الجمل دي برحمة الله عز وجل، لولا معركة الجمل أول كلمتين قالهم استخف عقول الناس، فناس كتير انسحبت وبقوا إيه، قالوا ده راجل طيب وراجل هيعمل إيه يا لطيف يا رب. فاستخف قومه فأطاعوه، لكن برحمة الله جاءت معركة الجمل، قالوا لا ده أنت مجرم بقى، ما عندكش أي رحمة، كنت لسه أمين تعرف بعد 30 سنة؟ يا الله. عشان كده الأمور ما بتستقيمش الآن ونخرج من غم إلى غم ومن كرب عشان أنتم ما نستاهلش أصلا. فنستمر في الضراعة لله وفي تقديم العبوديات لله، لعل الله أن يحكم فينا شرعه قبل أن نلقاه. فاستخف قومه فأطاعوه، دي وقفة عظيمة جدا. فاستخف قومه فأطاعوه، أذكر السادات، أذكر الناصر، أذكر جميع طواغيت الأرض في بلاد المسلمين، أذكر صدام حسين كان بيقول إيه وعمل إيه، والناس يصفقون بالروح والدم. فاستخف قومه فأطاعوه. كل من لا يقين عنده، ما عندوش يقين في جهنم وخلود في العذاب أبد الأبد أو في نعيم بجوار رب العالمين في مقعد صدر عند ملك مقتدر، اللي ما عندوش يقين بهذا يصبر على الفلوس ازاي؟ ده بقول له اديك 5 مليون دولار بس تدينا الصفحة الأولى من الجريدة، أو تدينا كذا أو تعمل كذا أو البرنامج تقول فيه كذا كذا وأنا هنحميك. كيف لا يستخف؟ لأنه ما عندوش يقين. يبقى إذا لا صبر له يبقى خفيف ويستخف غيره كهؤلاء أساطين الإعلام الفاجر، إعلام الدجال. دول أصلاً لا يقين لهم إن في ربنا ولا لقاء ربنا ولا الكلام ده. فلم يصبروا على تهديد الشهوات والأهواء بالأموال والجاه والرئاسة والشهرة والصيت والسمعة والحفلات والخمور والنساء والرجال وهكذا. شيء مش هو ده. فاستخف القعدة، فاستخف قومه فأطاعوه. ما يقين يبقى لا صبر. تلعب بك الأهواء والشهوات. عارف الهبأة؟ الهبأة في الريح، ريشة، قشرة، الشاية، ماذا تفعل بها الرياح؟ تحملها وتزرها وتسير بها بسرعة لأنها خفيفة. كذلك الإنسان الذي لا يقين له لا صبر له، فلن يقاوم الشهوات ولن يقاوم الأموال. وتجد بعض الصحافة ورجالها كنا نحسبهم على خير، فإذا به صاب بضائقة مالية فتأتي الشهوات فتلعب به. السبب إيه؟ لم يصبر. لماذا لم يصبر؟ اليقين عنده ضعيف. قال الله لرسوله فاصبر إن وعد الله حق، الجنة حق والنار حق وسنن الله حق، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يبقى اللي ما عندوش يقين باللي انت بتسمعه ده عن الآخرة، عن النار وعن الجنة وعن لقاء الله سبحانه وتعالى، ما عنده الصبر، وبالتالي يبقى خفيف طائش، تلعب به الأهواء والشهوات كما تلعب الرياح بالشيء الخفيف، فبيسمى مستخف. فإذا استخف وصار خفيفا فإنما يحاول أن يستخف غيره كما يفعل أئمة الإعلام هؤلاء، وتعرفون أكثر مني ما الذي يفعلونه. والناس مستخفون فيجرون إليهم ويسارعون إليهم، يزينون كلامهم ويزخرفونه زخرف القول غرورا. والناس أصلا سمعون الكذب، أكلون للسحت ومستخفون، فيسمعون ويهرعون إلى أصحاب الشهوات والفلوس وإلى أصحاب الإعلام الداعر الفاجر وهكذا. فاستخف، يبقى استخف قومه فأطاعوه. دي مش فرعون بس، لا لا لا لا، ده مستمر في جميع. ولذلك الإنسان يلزمه أن يكون مستعينا بالله أبدا ودائما متوكلا عليه، أن يستعمل الكنوز الخمسة: الضراعة لله، الاستعانة بالله، التوكل على الله، الاستعاذة بالله، الاعتصام بالله. هو ده اللي ينجيك من الاستخفاف، إخفاف المستخفين الذين استخفوا أصلا قبل ذلك. فاستخف قوم فأطاعوا. لماذا؟ إنهم كانوا قوم فاسقين، والفسق والخروج عن الطاعة. خرجوا عن منطقة الحماية، منطقة الكنوز الخمسة دي، خرجوا عنها. يبقى ممكن أو فرعون يعملون بروباجندا إعلامية كلمتين فصدقوه. كلمتين ايه ده؟ بعايز يعمل اله ورب وما حلتش، ده مجرد عنده شويه فلوس وسلطان وزعيم عصابه على الشعب المسكين، دي تخليك اله وتخليك رب؟ ده استخف عقولهم تماما انهم كانوا قوما فاسقين. فلما اسفونا، لما علمنا انه لن يؤمن منهم احد وانه لا فائده فيهم، انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فجعلهم سلفا ومثلا للاخرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، عباد الله، ثم تستمر الآيات. يبقى ذكر موسى وذكر إبراهيم، عيسى بقى عليه السلام، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون بكسر الصاد يعني يضجون وارتفع أصواتهم ويصفقون هي محمد اتغلب عليه الصلاة والسلام يصدون ضجيج وبتاع التاني يصدون يعني يصدون أنفسهم فيعرضون بمعنى الصدود أي الإعراض إذا قوم وده هيترتب عليه أن يصدون معنى الصد يعني يصدون غيرهم يبقى يصدون فرح وضجيج وهي والغوا فيه هيسة لما قال له انت بتقول انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم واردون طب عيسى عبد من دون الله العزير عبد من دون الله والملائكة عبد من دون الله يبقى دول حسب جهنم فرحهم هيصين قوي هو لما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك كان عبد الله ابن الزبعرة وده كان يعني اسلم بعد ذلك وحسن اسلامه وصار صحابيا عملاقا لكن في الوقت ده كان لا يزال كافرا وظن ان هو غلب محمد عليه الصلاه والسلام وانتصر عليه مع انهم ما تدخلش عليهم الشبهه دول عرب دول اساتذه في العربيه انكم وما يبقى لغير العاقل ثم من المخاطب انكم قريش اولا يبقى مالك انتوا عبدتوا عيسى انتوا تعبدوا المسيح عليه السلام انتوا تعبدوا الاصنام ايه دخلتوا المسيح هنا ليه ثم الايه بعدها ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون وهكذا شرحناه تفصيلا فيما بعد ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قوموك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هو يعني هم يعتقدوا الكلام ده ويعتقدوا نبوه عيسى وان هو ما ضربوه لك الا جدلا مجرد الجدال لكن يعرفون انهم على الباطل في هذا وانك لم ترد ان عيسى في النار وان الملائكه في النار وان العزير في النار عليهم السلام لم ترد هذا ولم يرد هذا في الايات إنما هم بل هم قوم خاصمون الخصم هو الشديد التمسك بالخصومة واللجاج ورفع الصوت زي الإعلاميين الآن هم يعلمون أنهم مبطلون هو ده الخصم بل هم قوم خاصمون ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون مش بس أنت ولا المسيح بتاع ملائكة يخلفوا جيل جيلا وبعدين ان هو الا عبد لعنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل لقدره الله عز وجل. وبعدين وانه لعلم للساعه ينزل كما بيناه. ينزل فعندما ينزل ليقتل الدجال ينزل فنفسه عليه السلام المسيح عليه السلام نفسه حيثما ادركه كافر يموت فورا. لا يحل للكافر يجد نفس المسيح أن يحي بل يموت فورا ونفسه حيث ينتهي طرفه عليه الصلاة والسلام لا يعني وأنه لعلم للساعة فلا تنطرن بها واتبعوني هذا الصراط المستقيم ولا يصدنكم الشيطان له لكم عدو مبين ولما جاء عيسى البينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب بينهم شفت انت ماذا قالوا في عيسى اختلاف رهيب وعجيب وواسع جدا فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة هم لا يشعرون في اليوم ده بقى اللي كانوا حبايب هنا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض إلا المتقين فالأخلاء هنا وهم متقون هم أخلاء في الآخرة في كنف الرحمن وفي رحمة الرحمن في مقعد صدق عند مليك مقتدر وشيء عجب جدا يعني المؤمن والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم على أن المؤمنين بلك ما أنتم بأشد مناشدة لله من المؤمنين يناشدون ربهم عز وجل لإخوانهم الذين دخلوا النار يا رب يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا يطلبون الشفاعة في الوقت الذي يحدده الله عز وجل فيشفعهم فيهم ويقول ذهبوا فأخرجوا من عرفتم هذا طبعا كل ده بيد الرحمن عز وجل بيد الرحمن إلا المتقين ما يبقاش عدو أبدا يدخل جنة فإذا ذكر أخاه أنه يعذب في النار وأنه يحترق لا يهدأ له بال يناشدون الجبار عز وجل يناشدون الرحمن الرحيم إخواننا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون معنا يا رب فيقبل الله شفاعتهم لأن الشفاعة كلها ملك لله عز وجل شيء عجيب طبعا إلا المتقين. ثم يقول بقى الآيات اللي هي الجنة والنار، ولا بد بقى من الترغيب والترهيب، مش كل الصور لازم فيه شوية ترغيب، لا بد كل صورة. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، لا تخاف على اللي جاي ولا زعلنا حاجة فاتت، خلاص فيش سبب خوف ولا سبب زعل أبدا، طالما أنكم عباد الرحمن. من هم الذين آمنوا بآياتنا؟ آمنوا أن القرآن حق، درسوا القرآن وعلموا أنه الحق بآياتنا، وعلموا أن الجنة حق وأن النار حق وأن الأنبياء حق وأن الساعة حق وأن الرحمن حق عز وجل، علموا كل ذلك، يؤمنوا بآياتنا. لا مش بس كده، وكانوا مستسلمين، وكانوا مسلمين، مسلمين وجوههم يعني نياتهم وقصودهم لله عز وجل. أسلم وجهك لله، أسلم قصدك ونيتك لله، فمستسلم لله دائما. ومنما يدخل حاجة في قصدك ونيتك فعلتها لغير الله، عد وأنب بسرعة وباستمرار حتى تأتي ربك بقلب سليم، كما فعلها الخليل عليه السلام، إلا من جاء وجاء جاء ربه بقلب سليم. هو ده اللي أنت مطالب به، الذين أمروا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم وأنتم ونظراؤكم وأشباهكم من الزوجة والولد والعم والقريب والصاحب والزميل وأهل البلد الواحدة وهكذا، وأشكالكم على درجاتكم، تحبرون تمتعون وتنعمون وتبشرون، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار بعد الصبر الطويل، بعد الصبر الطويل. فلذلك يقول أن تعجبكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، شرحنا ذلك تفصيلا، مش حاجة مصدية يخبط كده بمعلقة مش عارف ألومنيوم ولا بتاع على بتاع يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، جنة كانت مخلوقة لهذا الرجل اللي في النار، يأخذها فلان علاوة على جنته، والنار اللي كانت مخلوقة له يأخذها فلان علاوة على ناره. أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. انتقل بقى للمجرمين، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم، لا يخفف عنهم أبدا، لا يفتر عنهم، فيه مبلسون آيسون من رحمة الله، لا يتوقعون خلاصا أبدا ولا تخفيفا أبدا، وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم، ليست قسوة من الله، ليس ظلم من الله، ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك خازن النار خازن جهنم ليقضي علينا ربك موتنا، لا يقضي عليهم فيموت ولا يخفف عليهم من عذابه. قال إنكم ماكثون، ويرد بعد ألف سنة، ألف سنة من الصراخ والعويل، دي حق، والناس نيام نيام، كان ده مش على بالهم. إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أم أبرموا أمرا، كيد ومكر وتخطيط ليلا ونهارا، فإنا مبرمون. انظر بقى كيف كان يبرم مبارك هذا الطاغوت المجرم، كيف كان يبرم الأمور حيث يزهق الإسلام بالكامل ولا تبقى منه ذرة في بلادنا، ولكن الله أبرم أمرا، كما قال العملاق الكبير للكعب في نملة، من الشعب ساعتها أو ساعتها أو وقتها، ما الذي حصل لا يكاد يتصوره إنسان، لكن مش نقلة إلى الرضوان وإلى الإحسان، ده نقلة بس إلى العتبة الأولى لعلنا أن نفيق. لا إله إلا الله، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون، أم أبرموا أمرا فإنهم مبرمون، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. السر اللي هو حديث القلوب، أنت تفتكر أن قلبك وأحاديث النفس دي الله لا يعلمها؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني مسألة اللي سر ده، سرهم أحاديث القلوب، قلبك ماذا يفكر؟ تفكر فيه، أنت عايز إيه؟ تتمنى إيه؟ بتحب إيه؟ كل ده يسمعه الله عز وجل، يسمع للقلوب أصوات مسموعة عند ربها عز وجل. ونجواهم، لما بتوشوش بقى اللي جنبك، أن يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد، مسألة البنوة بقى تاني، هم قالوا البنوة إيه؟ والذي حسيها لا عقالهم لم يقولوا بهذا، عقلاءهم لم يقولوا بهذا. ما إيه البنوة؟ كما قد علمت تولد الجوهر اللي هو الابن من الجوهر اللي هو الأب، وده تدرع أو اتحد بإنسان مخلوق من مريم اللي هو عيسى عليه السلام، فبقى اللاهوت في النسوت وهكذا يقولون. وهو ده بقى إيه؟ ده نوع برضو من التولد ونوع من الولادة المزعومة وإن لم تكن حسية، بيسموها ولادة عقلية روحانية هكذا يقولون. قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، أول من يعبد الله ويثبت له ما أثبت، كنت أثبته لكم وأنا أعبده. لو كان له الولد وأثبت نفسه الولد فأنا أعبده، بل أنا أعبد هذا الولد، لأن الولد مثل أبيه، لأنه إله ابن إله يبقى يعبد. لكن هو ينكر أن يكون له الولد، وهو أول الآنفين في القراءة الثانية وفي المعنى الثاني، أول غاضبين من ذلك إذا ليس له ولد أبدا. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، فذرهم يخوضوا بالشبهات بتاعتهم ويلعبوا بالشهوات اللي هم للمع نهار فيها ما رهمش غيرها، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله، إله من في السماء، وفي الأرض إله، إله من في الأرض. فين ابنه ده؟ ما هو ده كان له ابن يبقى إله، هو فين ده؟ هو فين ده؟ فين السماء ولا في الأرض ولا فين؟ هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة. ذكرنا التبارك في الدرس الماضي، العظمة، العظمة والاتساع والمجد، وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، ما فيش هنا استثناء أبدا. ملك الشفاعة ما فيش إلا، لكن فيه هنا إلا. يا سلام، وفي سورة مريم لا يملكون الشفاعة، سورة مريم، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يبقى هنا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، اللي شهد أن لا إله إلا الله وهو يعلم يعني إيه الشهادة، مش كلام فقط. ولقد جئت بكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، بس الوقت انتهى، سأضطر إلى تكملة بيان الشفاعة هذا بعد الصلاة إن شاء الله، لأن الموضوع خطير جدا ومهم جدا. لتعلم أنني لم أقل هذا وإنما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية. أكثر الناس على هذا الكلام سيسأل يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلته. الشرط هم يعلمون، يعلمون معنى لا إله إلا الله، يعلمون إله يعني إيه، يعلمون التوحيد يعني إيه، حريصون على العمل وعلى العلم بهذا التوحيد. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشفاعة لن تكون لمن أسلم تقليدا لآبائه بغير علم بمعناها ولا بمقتضياتها ولا بلوازمها، ده مش هيكون له شفاعة. كذا يقول شيخ الإسلام، وسأتبع عليكم ذلك بعد الصلاة إن شاء الله. ولا يملك الذين يدعون من دونه، طلع من دونه قرصت قرصت من دونه، لذلك ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ولا يقول إلا، فيش إلا هنا وفي القرآن كله، من دونه ما فيش إلا. الشفاعة كلها ملك ربنا، الله هو الذي يملك الشفاعة وحده. يا أخي الأنبياء نفسه، طب النبي عليه السلام يعني حاول في الدنيا أن يشفع لعبد الله بن أبي بن سلول، هل استغفر له أو لا استغفر له؟ تستغفر له 70 مرة فلن يغفر الله له. هو من هو عليه الصلاة والسلام. إبراهيم أيضا نحاول يوم القيامة، لقد وعدتني ألا تخزيني يوم المبعثون، فأي خزي أشد من أبي هذا الأبعد. وقال له إبراهيم انظر، ينظر لأبوه اللي كان واقف قدامه إنسان وعمال يقول له أنا هطلعك النهاردة، أنا ملك إيديك النهاردة اشفع لي، فيراه يجده حيوانا قبيحا جدا قميئا ذيخ ملطخ بالدم والتراب، ويؤخذ بقوائم الأربة ويلقى به في النار. ده مين اللي بيشفع؟ الخليل، الخليل اللي جاء ربه بقلب سليم. الشفاعة ملك ربنا، ما فيش هزار هنا، بيملكها ربنا بس. يبقى لا يملك الذين يدعون دون الشفاعة، يبقى إلا اللي جاي دي لابد أن تكون استثناء منقطعا، لأن كأن السائل سأل يا رب لا يملكون الشفاعة، يعني ما يشفعوش؟ قال لك لا يشفع بس بإذنه. طب ربنا هيقبل الشفاعة في مين ومن مين؟ اللي شهد بالحق بالتوحيد وهم يعلمون وعلى علم، مش مجرد تقليد. لا إله إلا الله، وهو ليل مع نهار يحارب لا إله إلا الله، يخاصم الشريعة ويطالب بالدولة المدنية ومش عايز الشريعة أبدا، لك أنا مسلم وأحب الله، هذا نقول الكلمة لا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. مش مسألة يا جدعنة، لازم التوحيد يكون علم على هذا. لا إله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. الحجة مقامة، شوف في أول السورة سموات الأرض، وهنا من خلقهم لا يقولون الله، فأنا يؤفكون. وآخر آية بقى وقيله يا رب. وقيله ألق معطوف على وعنده علم الساعة وعلم قيله، يبقى يعلم ما يقوله رسوله وحبيبه وخليله أيضا عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. يعلم أن يا رب يعني تعب النبي صلى الله عليه وسلم قومه، إن هؤلاء القوم لا يؤمنون، ما فيش فايدة. فقال فاصفح عنهم وقل كما نحن الآن، اعلم مش اعلم، انقذ مش انقذ، كما نحن الآن. فاصفح عنهم وقل طالما ان انت في مرحلة ضعف ولسه لم تؤت القوة للمواجهة، فاصفح عنهم وقل سلام، لا يسمع منك إلا قولا سلاما، يؤذونك بالقول بالفعل، فلا ترد عليهم بأذية مماثلة. فسوف يعلمون، وسيأتي اليوم الذي يعلمون فيه من الإسلاميون ومن صاحب هذا الدين سبحانه وتعالى وعز وجل. فسوف يعلمون، بس اصبر، فاصفح عنهم وقل سلام، كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم، لا تنسوا إخوانكم. وكنت سأتكلم عن الشيعة لكني أطلت الصورة طويل. الشيعة وخطر الشيعة والآراء اللي بتتقال إن ما فيش خطر على الشعب المصري، وده كلام لست معه بالمرة، لست معه بالمرة. أخطر الأخطار، أخطر من التنصير ومن التوحيد. ليه؟ لأنه يدخل من خلال حب أهل البيت، والناس عندها عاطفة. أما تركوا الصوفية إزاي؟ ولك قاعد هنا 200 سنة وجيت صلاح الدين الأيوب طلدهم. فالشعب المصري محصن، مين لأنك محصن؟ أمال الصوفية دي كلها إيه؟ ثم هم الآن مثالهم كمثل رجل شقته فيها فتحة ولم يسدها، فدخل اثنين الأفاعي والثعابين فاختبأت ودخلت خفية واختفت، وعند اللزوم ظهرت فجأة، ولهم ثعبان كبير قائد رئيس عليهم، خرجوا فجأة، فلا تملك معهم شيئا إلا أن تصير مثلهم وأن تسمعهم وأن تطيعهم. هكذا الشيعة يفعلون في مصر ويفعلون في كل بلاد التي دخلوها. وتعلمون ماذا فعلوا في العراق، ماذا فعلوا في أفغانستان، ماذا فعلوا في سوريا الآن، تعلمون. فأنا لست مع القائلين بأن ده أمر يعني الشعب المصري محصن، لكن في جميع الأحوال سواء الرئاسة عندهم ضرورة ملجئة وما عندهمش، واجب علينا أن ننبه الناس وأن نحذر الناس. وإن شاء الله سنبين، وقال كنا قد نشرنا الكتاب لله ثم للتاريخ، إن شاء الله سنأخذ المقتطفات ومن غيره لنحذر. بس أنا عارف الناس اللي بيقول أنا هنا فاهمين والحمد لله، لكن على أساس أن أنت تقول وأن أنت تذهب إلى قريتك وتحصن الناس، ده بلاء شر مستطير جدا جدا. يأخذون الشباب من هنا ودي إيران، يديله فلوس بالملايين، بيعملوا كده. أما كيف يخلقون جنودهم وعندهم زي نكاح المتعة؟ أي امرأة تحت أي رجل أو من غير رجل، نكاح المتعة عندهم حلال وقرب إلى الله. جميع أنواع الزنا يتقربون به إلى الله عنده. الشاب يلاقي فلوس ولاقي نساء وجمال إيه، وزي ما هو عايز، كيف ما يكونش شيعيا؟ فده الخطر بتاعهم. ممسه الشيعة خطر خطر خطر. وإذا كان الرجل اضطر ضرورة ملجئة، واجبنا أن نحذر الناس وأن نبين عقائد هؤلاء، وسترون العجب عندما نبين. فلا تنسوا إخوانكم الآن الذين يطعمهم هذا المسجد 1300 أسرة كلهم تحت الصفر كما يقال، 1300 أسرة، عشان ما يضعفوش أمام التنصير ولا أمام التشيع ولا ولا ولا ولا، يعني نؤدي ما علينا. فساعدونا وأعينونا، أعانكم الله عز وجل. وأعينوا إخوانكم في سوريا المساكين المهجرين الذين شردوا من بلادهم وديارهم، وقتلت نساؤهم واغتصبت وقتلت أطفالهم، أمرهم بشع بشع بشع. ثم أخواننا في مالي في أركان الآن موقفهم رهيب رهيب رهيب، ويدعونكم الساعة 2 اليوم أمام السفارة في شارع محمد نصر بالزمالك، أم فندق سفير، لوقفة هناك أمام سفارة بورما، لأنهم تجاوزوا جميع الحدود، يأخذون الشيخ يسحبونه على الأرض حتى يقتلوه سحلا، ثم يجزوا عليه بالمطاوي والآلات الحادة بتعذيب رهيب، ويغتصبون البنات والنساء شيء لا يمكن أن يطاق. فهذا نضرع إلى الله الأقل. لكن أهل بورما هنا وأهل أركان طلبوا منا أن نعينهم في وقفة سهلة، أول وقفة أمام السفارة بورما في شارع محمد مظهر بالزمالك أمام فندق سفير، أثابكم الله عز وجل. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب خالصة متيقنة من أن الله معنا الآن، يسمع كلامنا ويعلم مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الطول والإنعام بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء، اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها باطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما يا أرحم الراحمين. نستغيث بك لإخواننا في سوريا وفي أركان، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، مرضى فداويهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، سدد رمي مقاتليهم، وصوب قذائفهم، واجعلها في مقاتل بشار، وفي مقاتل بوذيين، وفي مقاتل جنود بشار. اللهم عليك بهؤلاء المجوس الصفويين في إيران، سلط بعضهم على بعض، سلط عليهم الزلازل المدمرة والآفات المهلكة والبراكين الحارقة، دمرهم كل مدمر ومزقهم كل ممزق. عليك بطاغوت سوريا هذا المجرم، اللهم أخزيه بأعظم مما أخزيت به القذافي، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. رحماك ببنات المسلمين، رحماك بأطفال المسلمين، رحماك بنساء المسلمين، رحماك بأشياخهم، رحماك بعجائزهم. يا رب القوى والقدر بك نستغيث، يا حي يا قيوم. انصر إخواننا في أركان، من لهم سواك يا رب العالمين. اللهم أحصل البوذيين عددا وقتلهم بددا، فلا تغادر منهم أحدا، فقد تجاوزوا كل الحدود. علمنا أن الأرض أرضك، آمنا بأن السماء سماؤك، وبأن الأمر أمرك، وبأن العزة عزتك، وبأن القدر قدرك، وبأن الملك ملكك، وبأن الملكوت ملكوتك. اللهم استجب لنا، أمرتنا بالدعاء، دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.